بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 15. موضوع هذه الحلقة المبادرات العمرية. المبادرات العمرية، سؤال جاء من محاور يقول: لقد أكدتم مرارا أن المصلحة المجردة ليست من مصادر التشريع ولا علاقة لها به عندما يوجد نص في الباب، لكن ماذا تفعلون فيما فعله عمر عندما عطل العمل بحد السرقة في عام الرمادة على خلاف النص: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ماذا تفعلون فيما فعله عمر للمصلحة عندما لم يقسم أرض السواد في العراق بين الفاتحين مع وجود النص: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية؟ فعلى ذلك للمصلحة. ماذا تفعلون عندما أمضى عمر الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة، أمضاه ثلاثا للمصلحة، وقد كان الناس في زمن النبوة وزمن أبي بكر كما تنقلون في مصادركم أنها كانت تحتسب واحدة؟ ماذا تقولون فيما فعله عندما منع سهم المؤلفة قلوبهم للمصلحة، والمؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة نصا في القرآن في آية التوبة في آية المصارف؟ أليس هذا إعمالا للمصلحة وإن وجد النص؟ أليس هذا إقرارا مرجعية المصلحة إذا تعارضت مع النص؟ أسئلة يوردها محدثي، ولكل سؤال جواب. أما بالنسبة للنقطة الأولى، وهي أن عمر أوقف تطبيق حد السرقة في عام الرمادة، فهذا ليس ترك للنص بالمصلحة، بل ذلك إعمال للنص واجتهاد في فهمه. نحن نقول لا اجتهاد مع النص، لكن لا نقول لا اجتهاد في فهم النص. نصوص يجب أن تفهم، أن يحقق مناطها، أن تعرف شرائط تطبيقها، وأن تعرف موانعه. هذا اجتهاد في فهم النص. إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أوقف حد السرقة في عام الرمادة لكثرة المحاويج والمساكين ولاختلاط من يسرقون اضطرارا ومن يسرقون عمدا واختيارا، ولكثرة المضطرين في هذا العام فاختلط هؤلاء بأولئك، فأصبح من إعمال من حسن إعمال النص ومن فهمه أن تدرأ الحدود بالشبهات. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فهذا اجتهاد في فهم النص وإعمال صحيح له وتحقيق صحيح لمناطه. هذا هو فهم عمر الراشد ولو تكرر هذا في زمن آخر لتكرر موقف عمر. كذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد يعني سئل في هذا فقال: إذا بلغ القحط بأمة من الناس ما بلغ بالمسلمين في عام الرمادة أوقفنا إقامة الحد عليهم تأسيا بعمر. وعمر من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فدرء الحدود بالشبهات معلم شرعي رائع ونبيل، وضمان العدالة وضمان لعدم التفريط أو الإفراط في إيقاع العقوبة مع وجود شبهات تدرأ إقامتها. ولهذا تطبيقات كثيرة ولطيفة، مثلا في حد القذف والرمي بالزنا، القصة المشهورة عندما وقعت في العراق عندما كان المغيرة بن أبي شعبة واليا على الكوفة، وكان بينه وبين أبي بكر شيء من الخصومة. ففي يوم أبو بكر جالس في مجلسه ومعه ثلة من أصحابه، فقام يغلق النافذة فوقعت عينه على المنزل المجاور، كان منزلا للمغيرة. فولد المغيرة مع امرأة في حالة جماع، قال لأصحابي: قوموا فاشهدوا، قوموا فاشهدوا. فقاموا فشهدوا وتثبتوا. اليوم التالي المغيرة إمام، فتقدم يصلي بالناس، حالوا بينه وبين الصلاة، قالوا: لا تصلي بنا، وقد رأينا منك بالأمس ما رأينا، أنت لا تصلح إماما لنا. ورفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب، فاستقدم المغيرة واستقدم أبا بكر واستخدم الشهود، ثم أمر بتفريق الشهود، كل واحد دخل غرفة مستقلة حتى لا يتواصل فيما بينهم، ماذا قلت، كيف سألك، ماذا قال لك، أمر بتفريق في كل واحد في مكان مستقل، واستخدمهم واحدا تلو الآخر ليسألهم. فسأل المغيرة: أنت متهم بكذا وكذا، متهم بأنك فجرت بأم جميل. قال: يا أمير المؤمنين، سل هؤلاء كيف رأونني، أرأونني مستقبلهم أم مستدبرهم؟ إن كنت مستقبلهم فقد رأيتهم، فكيف لم أستتر دونهم؟ وإن كنت مستدبرهم فكيف استحلوا أن ينظروا إلي مع زوجتي؟ بدفاع المغيرة عن نفسه. فجيء بالشهود واحد واحد، كل واحد شهد قال: أشهد أن المغيرة قد فجر بأم جميل، وأننا رأينا كذا وكذا وكذا وكذا. الأول، الثاني، الثالث، الرابع قال: ما تثبت من وجه المرأة، لكن رأيت قدمين مخضوبتين وأستين مكشوفتين تخفقان، وسمعت حفزانا شديدا، لكن ما رأيت وجه المرأة، فأنا لا أستطيع أن أشهد مما شهدوا. صور وقعت جماع لكن لم يتثبت من وجه المرأة. فقال: يا عمر، تنحى أنت. ثم أمر بالثلاثة الذين شهدوا قبله فأقام عليهم حد القذف، ونجى المغيرة من الحد. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. طيب، إبداؤه خلينا نقول قبل هذا، إلغاؤه لسهم المؤلفة قلوبهم اجتهاد في فهم النص في تطبيقه. الشخص يعطى إذا كان في حاجة إلى التأليف أو المسلمون في حاجة إلى تأليفه. فكان عمر يرى أن الحاجة إلى التأليف في زمنه قد انتهت، فقد أعز الله الإسلام وأهله ورفعت أعلامه ومكن الله لأهله في الأرض، فلم يعد في حاجة إلى استعطاف بعض الناس أو تألفهم. لكن هذا المعنى لو تجدد في زمن آخر لعاد حكم التأليف مرة أخرى، كما لو أعطيت إنسانا لفقره فأغناه الله فمنحت الصدقة عنه، إذا افتقر مرة أخرى أعدت إجراء الصدقة عليه. فالمسألة مرتبطة بالمناط وجودا وعدما. إن وجدت الحاجة إلى التأليف فإننا نبذل في هذا السهم، إذا انتفت الحاجة إلى التأليف تحفظنا على هذا السهم إلى أن تتجدد الحاجة مرة أخرى. دائما في اجتهاد في فهم النص، ليس اجتهادا في مقابلة النص إلغاء له وإعراضا عنه وتعطيلا له. مسألة إمضاء الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، صحيح كان الطلاق في زمن النبوة وزمن أبي بكر وصدر من خلافته عمر كان الطلاق الثلاث يحتسب طلقة واحدة، فلما كان عمر قال قد استعجل الناس أمرا كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذا الكلام فيقول إن معناه أن من كان يقول لزوجته في أول الأمر أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا كانت تحسب عليه طلقة واحدة لقلة إرادتهم الاستئناف يومئذ. خلينا أشرح هذه المسألة حتى تتضح. لو قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الموقف الفقهي أننا نسأله هل أردت التأكيد أم أردت التأسيس؟ إن أراد التأكيد فهي طلقة واحدة، وإن أراد التأسيس أي بعد قال أنت طالق على أن ينشأ طلقة أخرى ثم طلقة ثالثة، إن أراد التأسيس احتسبت ثلاثا وإن أراد التأكيد احتسبت واحدة. الإمام النووي رحمه الله يقول من كان يقول لزوجته في أول الأمر أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا كانت تحصل عليه واحدة لقلة إرادتهم الاستئناف يومئذ، كان التأكيد هو الغالب. فلما كان زمن عمر كثر استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب عليهم إرادة الاستئناف فحملت عند الإطلاق على الثلاثة عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر، اجتهاد في فهم النص وفي تطبيقه. من ناحية أخرى كان موجودا أيضا اعتبار الطلاق أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق ثلاثا احتسابها ثلاثا، كان هذا موجودا في زمن النبوة كذلك وعليه شواهد. مثلا في حديث ركانة طلق زوجته البتة أنت طالق البتة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة؟ فقال والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه. فيه دليل على أنه لو أرادها ثلاثا لأمضاها عليه. في حديث فاطمة بنت قيس تقول عندما سئلت حدثيني عن طلاقي فقالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، اعتبرها مطلقة ثلاثا يعني أجاز الطلقات الثلاث عليها. ولو كانت طلقة واحدة لكانت طلقة رجعية ولا بقيت في بيتها ولها حكم الزوجة وتجري عليها أحكام النفقة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالمسألة من موارد الاجتهاد، وعمر له تأويل وله سنة قد سبقت في ذلك، وله فهم صحيح راشد في هذه الآية بإذن الله. طيب، تقسيم أرض العراق، عدم تقسيم سواد العراق بين الفاتحين، وجعل ذلك وقفا على جميع المسلمين، وآية سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية الكريمة. الجواب من هذا، أو الجواب عن هذا، أن عمر قد فهم أن قسم الغنائم وقسم يعني على هذا النحو كان تصرفا من النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة ورياسة الدولة، وليس بوصف النبوة والرسالة. فقال يفرقون بين السنة التي تكون سنة هدي وتشريع عام، وبين سنة تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه رئيسا للدولة وبوصفه إماما لها. إن الأمر في هذا منوط إلى الحاكم من بعده ومرتبط بالمصلحة. نضرب أمثلة على هذا مما اعتبره الفقهاء من قبيل التصرف، بعض الفقهاء من قبيل التصرف بمقتضى الإمامة والرياسة وليس بمقتضى النبوة والرسالة. مثلا: من قتل قتيلا فله سلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها في بعض غزواته، ليست سنة مضطردة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله أن من قتل قتيلا في معركة من المعارك يأخذ غنيمته ويأخذ سلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها باعتبار قائد جيش في معركة من المعارك أراد أن ينشط رجاله للقتال وأن يحمسهم للغزو، فقال: من قتل قتيلا فله سلبه. فالأمر في ذلك منوط إلى الإمام من بعده يستخدمه بحسب المصلحة، فإن رأى المصلحة بذلك فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ساق مثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عام من العوام نزل بعض الفقراء بالمدينة فنهى أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، والعمل بعد قال لهم يعني كونوا وادخروا. فهذا تصرف بمقتضى رياسة الدولة وبمقتضى الزعامة والإمامة، لأن نزل ضيوف فقراء فحب من الصحابة ما يدخوش اللحمة ويوزعوها على الفقراء والمساكين كقرار وقتي مرتبط بالحالة وبالنازلة. فلما انقضت هذه الحالة ومضت تلك النازلة عاد الأمر سيرته الأولى. أيضا بعض الفقهاء قال أيضا هذا ينطبق على من أحيا أرضا ميتة فهي له. بعضهم يقول هذا أيضا مقتضى الرياسة ومقتضى الإمامة وليس مقتضى النبوة والرسالة، فيصبح الأمر بعد هذا منوطا بالحاكم، يصح يطلقه أو صح يقيده ويجعل هذا ضمن قواعد وشروط. والدول حاليا بتقيد، بتحط قواعد: إذا حيت أرضا ميتة، إذا عمرتها في خلال كذا وبنيت فيها خلال كذا وعملت كيت وكيت وكيت وكيت، تضع قواعد عشان الناس ما يحطوش إيدهم على أرض يعطلوها ويأتي ناس بعدهم يحاولوا يعملوا هاي. لا، كل البلطجية والشبيحة والناس الفضيين يحطوا إيدهم على الأرض على قطعات واسعة من الأراضي من غير أن يستصلحوها ولا أن يعمروها ولا أن يعني يجروا فيها أو يحققوا فيها مقصود الشارع من وراء ذلك. وبعدين عمر لم يكن في صنيعه هذا مبتدعا، بل كان مهتديا بهدي النبوة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة لم يقسمها بين الفاتحين، بل من على أهلها وترك أرضهم وأموالهم في أيديهم لما رأى في ذلك من المصلحة. لما فتح خيبر قسم نصفها فقط ووقف نصفها لنوائبه. أقصد كان فيه التأويل لهذا واجتهاد وفهم. هذا ليس اجتهادا مع النص، اجتهادا في فهم النص وفي تطبيق. يعني مثلا عندما تقرأ قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لابد أن ترجع إلى السنة لتعرف شرائط تطبيق هذا النص. لابد أن يسرق من حرز وأن يسرق نصابا، فالمال الذي لا يوضع في حرز من أخذه وإن كان مرتكبا لمعصية ومقترفا ومجترحا بسيئة وخطيئة، فإنه لا يكون سارقا بالمعنى الذي يوجب الحد، ليس على مختلس ولا منتهب حد خطأ. المختلس والمنتهب ليس عليه حد وليس عليه قط، ممكن عليه عقوبة تعزيرية قد تصل إلى القتل، يعني العقوبة التعزيرية مفتوحة لها، لا سقف لها عند كثير من أهل العلم، قد تصل إلى حد القتل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. فدائما يعني الاجتهاد يكون في فهم النص وفي تأمل مناط تطبيقه وشرائط تطبيقه وموانع تطبيقه، وهذا عمل الفقهاء الراشدين. ولا تؤخذ الأمور بخفة في مسائل الحلال والحرام والعقوبات، ومن ثم انقسم الناس إلى فقهاء وإلى عامة، يعني الفقيه والقادر على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، وفرض العامي أن يسأل أهل الذكر فيما نابه وعرض له، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.